موضوع الدرس في مسألة إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: حجابا مستورا أي ساترا لك عنهم، فلا يرونك، نزل في من أراد الأطق به صلى الله عليه وآله وسلم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه من أن يفهموا القرآن، أي فلا يفهمونه. وفي آذانهم وقرا ثقلا فلا يسمعونه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نفورا عنه. نحن أعلم بما يستمعون به، أي بسببه من الهزوء، إذ يستمعون إليك قراءتك، وإذ هم نجوى يتناجون بينهم أي يتحدثون، إذ يقول الظالمون، إذ بدل من إذ قبله، إذ يقول الظالمون في تناجيهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، إن ما مسحورا مخدوعا مغلوبا على أكله. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، بالمسحور والكاهن والشاعر، فظلوا بذلك عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا، طريقا إليه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الحمد لله، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة، إن الله تبارك وتعالى ذكر أولا مسألة التوحيد في أول الأمر، والرد على الشرك، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم ذكر فيها 25 نوعا من أنواع التكاليف، وبدأ من أول إلى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية، بعضها أوامر وبعضها نواهي، كما جاء وبالوالدين إحسانا وأوفوا بالعهد إلى آخر هذا أوامر. يا نواهي: لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلى آخره. فيها يعني 25 نوعا من التكاليف، بعضها أوامر وبعضها نواهي. ثم كما بدأ الأمر بالتوحيد ختم الأمر أيضا على التوحيد، لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أيضا مسألة التوحيد. ثم جاء في ذكرك إن الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه تبارك وتعالى بيانا شافيا مكررا واضحا فلك صرفنا في هذا القرآن ليذكروا إلى آخر الآيات. وأيضا جاء بعد هذا ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى أن صفته هو العلو وأن جميع المخلوقات أو حتى من الجمادات وغيرها تصبح لله تبارك وتعالى يعني تصبيحا إما تصبيح حالي وإما تصبيح قالي، ولكن الجمهور كان تصبيح لأن لو كان تصبيح الحالي فما معنى ولكن لا تفقهون تصبيحهم، فبذلك يعني كل شيء يسبح لله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تصبيحهم إلى آخر الآيات. وفي هذه الآيات المباركة قال العلماء رحمه الله تعالى مسألة تقرير النبوة وإثبات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن في القرآن من المسائل المهمة ثلاثة مسائل: مسألة التوحيد، ومسألة إثبات النبوة والرسالة، ومسألة المعاد. هذه هي المسائل المهمة من أصول الدين الذي لا اختلاف من لدن آدم عليه السلام إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال العلماء رحمهم الله تعالى: فإذا قرأت القرآن، القول الأول يعني إذا قرأت ثلاث آيات المعروف آية كهف وآية سورة النحل وآية الجاثية، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني الآيات الثلاث الذي كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لرد المشركين ولمنعهم عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى إلى هذا، وقالوا كما جاء في رواية سعيد بن جبير وأيضا في رواية أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالس ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، إذ قدمت أورا يعني أم جميل زوجة أبي لهب لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة أنها قدمت وأنها جاءت وفي يدها قالوا الحجار. فلما رأى أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تنحيت يا رسول الله، لأنها امرأة بزية وأن بيدها الفهر يعني الحجر، وأنه لا يريد إلا أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أنها لم ترى. فجاءت فسألت أبي بكر رضي الله تعالى عن أين صاحبك، أن صاحبك قد هجاني. فقال أبي بكر: والله ما هجاك محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان بشاعر ولا يقول شعر ولا يهج الناس، وأن رجعت فقالت كما من عادتها: مزمما أسينا ودينه أبينا وذهب. فلما انصرفت قال أبي بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أنها ما تراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن بيني وبينه ملك يحجبني، وجاء ملك يسترني. وجاء في بعض الروايات ان الله ستر، والمقصود واحد. وبذلك قال بعض السلف رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خاف ان ايذاء المشركين كان يقرا هذه الايات، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وأيضا الآية أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. وأيضا الآية الأخرى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأذله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وعلى بصره غشاوة. فإذا قرأ هذه الآيات إن الله تبارك وتعالى ستره وحفظ. وأيضا كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة لما أراد الخروج عن بيته وأمر علي رضي الله تعالى عنه بالمقام على فراشه، قالوا فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سورة ياسين إلى وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون، فأخذ عفنة من تراب وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه، فرمى إلى الكفار وإن الله تبارك وتعالى أعماهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا مستورا عن أعين المشركين، حتى ذكر كعب الأحبار قال إني أيضا علمت رجلا هذه الآيات رجلا من قبيلة الديلم، قالوا أنه كان في بلاد الروم أسرى ثم هرب وكان في طلبه جنودا وكان يقرأ هذه الآيات وإن الله حفظه. وأيضا ذكر القرطبي في تفسيره قال إني أيضا جربت لنفسي، قال في زمن كنت خائفا وهاربا والفرسان في طلبي، ولكني أقرأ هذه الآيات وهم يمرون قريبا عني، أو قال أعيانا يمرون بي ولكنهم لا يروني، إن الله حفظ. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى فإذا قرأت القرآن، قالوا لما؟ لأن إطلاق القرآن كما يقول على بإعتبار جزء يعني قرآن كامل، هكذا على بعض الآيات أيضا إطلاق القرآن. لما مثلا كثيرا من الآيات الذي نزل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولما نزلت هذه الآيات ما نزل صام الكتاب الكامل من أوله إلى آخره. وبذلك إطلاق القرآن كما تكون على الكل هكذا تكون على الجزء أيضا. فبهذا ذهب بعض الأسلافي رحمه الله تعالى إلى هذا القول الأول. وقالوا أيضا أبي جهل والنذر بن الحارث وغير ذلك من المشركين يريدون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بمختلف الحيل، ولكن الله تبارك وتعالى أنه كان يقرأ هذه الآيات إن الله تبارك وتعالى يحفظه عن شره. والقول الثاني من الأسلاف رحمه الله تعالى قالوا المراد وإذا قرأت القرآن، يعني قرآن كامل، ليس مخصوص هذه الآيات الثلاث. وقالوا ليس مخصوص يعني إنكار أن هذه الآيات، لا، هذه الآيات أيضا آيات كما معوذتين إن الله تبارك وتعالى جعلها حفظا وجعلها سترا عن أثر شياطين الجن والإنس، كما آية الكرسي وغير ذلك من الآيات، كما سورة الفاتحة إن الله تبارك وتعالى جعلها شافية للأمراض، حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها. فبذلك قالوا المراد إذا قرأت القرآن، يعني قرآن مطلقا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقرأ القرآن وأن المشركين يؤذونه بمختلف بالإذاء، أحيانا يصفقون وأحيانا يصيحون وأعيانا يجتمعون حوله ويستهزئون نعوذ بالله، وأعيانا يتكلمون شاعر وكاهن وكذا وكذا وكذا وغير ذلك، وكما جاء وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فبهذا قال بعض السلف رحمه الله تعالى المراد القرآن يعني مطلقا ليس تخصيص للآيات الثلاث، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ذهب بعض السلف رحمهم الله تعالى إلى هذا، قال إن الله تبارك وتعالى سيحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى هنا فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولا شك في ذلك الذي لا يؤمنون بالآخرة، فبذلك العلماء رحمه الله تعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذي لا يؤمن بالآخرة كأنه ما آمن بالنبي وأيضا ما آمن بالله تبارك وتعالى. وبذلك أحيانا يذكر بس جزءا واحدا، وأما الباقي فالمفهوم منها لما، لأن الإيمان بالآخرة وأحوال الآخرة وأحوال الساعة وأحوال النفخة الأولى والثانية والميزان والجنة والنار، من أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يؤمن بالآخرة كأنه ما آمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما صدق بقوله. وأيضا ليس من أبا أنه لما لا يؤمن بالآخرة معناه أنه ما آمن بأدر الله وما آمن عن أخبار الله أيضا، لما لأن في الدنيا دنيا دار المهن، الدنيا دار العمل، الآخرة دار الجزاء. وبذلك إذا كم من المؤمنين وكم من عباد الله الصالحين الذين عاشوا وقضوا حياتهم في الدنيا في أسوأ الأحوال باعتبار المال باعتبار الراحة باعتبار السكون باعتبار طمأنينة الظاهري، والكفار أنهم عاشوا في نعم، فبذلك إن الله سيتركهم هكذا ولا يجازيهم لا لهؤلاء إلى أعمالهم الحسنة ولا لهؤلاء إلى أعمالهم الكبيرة السيئة. الذي آمن واستقام بالله وآمن بالله وآمن بالرسل وآمن بالكتب وآمن بالملائكة وعمل بالأوامر واجتنب عن النواهي، وهذا الذي كفر بالله أشرك مع الله كفر بالرسل كذب الرسل أعرض عن الأعمال تكون السماء يوم القيامة، هذا عدل؟ لا. فبذلك من الذي لا يؤمن بالآخرة أنه ما آمن بقضاء الله ولا بأدل الله. فبهذا جاء هنا قال الذين لا يؤمنون بالآخرة. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء هنا صلة موصول يعني الذين لا يؤمنون، معنى في إنكارهم البعض معروفين، فبذلك ما جاء هنا جعلنا بينك وبين المشركين، جعلنا بينك وبين الكافرين، جعلنا بينك وبين أعدائك، جعلنا بينك وبين فلان، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة. الذين لا يؤمنون بالآخرة لما؟ لأن جاء صلة موصول، لما؟ لأن إنكارهم من الآخرة إنكارهم من البعث والاستهزاء بذلك نعوذ بالله، حتى إذا سمعوا عليها 19 قالوا أنا أكفي لعشرة والباقي 9 يستهزئون. فبهذا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا جاء حجابا مستورا، ما معنى حجابا مستورا؟ لما؟ لأن جاء حجابا يعني الحجاب مستور، حجابا جو موصوف صفة مستورا، جاء صفة حجابا مستورا. فأجاب العلماء رحمه الله تعالى أجوبة، قال بعض العلماء کہ مستور بمعنى ساتر، قالوا مثلا جاء هنا وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يعني ساترا حجابا ساترا عنك وعن عن الكفار والمشركين. وكان بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا هاونا جاء سكت الجمع مصدر مستورا يعني حجابا تاما حتى كأنه لما الحجاب مستورا نهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق أولى وأفضل. يعني مثلا إذا كان بلد أو مدينة بلو وحول المدينة الحصن حول المدينة دي الجدار فإذا أدو لا يصل إلى هذا الجدار معناه بطريق أولى لا يدخل في المدينة دا. فلما الحجاب يعني بلغ إلى هذا الحد كأنه حجابا مستورا فلما حجاب مستورا هم فرسول الله صلى الله عليه وسلم طريق أولى والأحرى محفوظا عنهم. فبذلك قال بعض العلماء رحمه الله تعالى إلى وقالوا أيضا هذا الحجاب. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الآن مثلا المرأة تكون موجود والرائي تكون موجود ولكن لا يبصر. انظر كبار قدرة الله. يعني المرأة موجود وإما يعني مثلا شيء غير موجود أو أنه إنسان موجود مثلا في بيت آخر أو راجي دار آخر بينه هو بينك حجاب هذا شيء واضح ولكن أنه موجود أمامه والرأي أنه أيضا موجود وليس أن رأي مجنون وليس رأي أعمى كما مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم موجود أمام أبي بكر رضي الله تعالى وإن الله جعل بينهم حجابا. يعني فبذلك قال العلماء وهذا من كمال قدرة الله تبارك وتعالى الحجاب الذي لا يرى الذي لا يرى ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مستور. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى هذا من كمال قدرة الله تعالى مثلا كما جعل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. يعني بين البحرين إن الله تعالى جعل الحاجز لا يبغيان لا هذا لا هذا ولا هذا لا هذا لا على الأذب والملح ولكن الحجاب البرزخ المانع هذا لا يرى. حتى كم في الدنيا مقامات مثلا فيها التقاء البحار حتى في بنغلاديش فيها موضع واجز موضع اسمه أراكان وهكذا في جنوب أفريقيا أيضا فيها موضع فيها يلتقي بحران حتى هذا في أراكان من هنا بحر العلو العذب ومن هنا المالح ويمشي سواء. ولكن طيب أعيانا يذكر بعض الإخوة الذين يعلمون والذين ينطبون من تلك البلاد قالوا أعيانا مثلا البار بحر المال يغلب على هذا يعني يعلو الماء ثم يرجع الماء إلى البحر الأول. ولكن إذا إنسان حتى ركب في السفينة أخذ من هذا الماء وجد مالحا شديد الملح وإذا أخذ من هذا الجانب ما شاء الله وجد عذبا وحلوا. طيب حتى إن الإنسان مثلا في السفينة إذا جاء من هذا الجانب وذهب إلى هذا الجانب لا يبنه مانع حتى إذا كان واحد يغمص فيه يعني الغواص يدخل من هذا الجانب يخرج من هذا أو يدخل من هذا الجانب يخرج من هذا لا يجد مانع ولكن إن الله جعل بينهما عاجزا كما بين الدنيا وبين عالم الآخر عالم البرزخ عاجزا كإنسان أنه يمر على المقابر ويمر على القبور ويدخن ويدفن أحياء المسلمين بعد موتهم ولكن لا يرى عن أحوال البرزخ شيء. فبذلك حتى كثيرا من الفرق الذين أنكروا عذاب القبر أنما أنكروا عذاب القبر إنكار إنكار نعوذ بالله إنكارا يعني جاءتك قالوا كيف يمكن عذاب القبر قالوا أمامنا إنسان مات وميت وأنه موجود في الثلاجات إلى مدة 16 إلى مدة 13 إلى مدة أكثر من ذلك فيها كفار، فيها مسلمين، فيها كذا، فيها طالح، فيها صالح، فيها عابد، فيها كذا، فأين العذاب؟ فكيف تكون العذاب؟ بمجرد يعني أدب رؤيتهم، وإلا هو عالم آخر، عالم برزخ، عالم الدنيا أحكامها ومسائلها غير، عالم البرزخ غير وعالم الآخرة غير. فبذلك إنسان العالم الذي ما رأى لا يستطيع أن يفسر الذي رأى، ولكن لازم الإيمان بالله وبكتاب الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فبذلك اتفقت الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، كذاب القبر حق ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكره إلا ضال أو مضل. فبأجل ذلك العلماء رحمهم الله تعالى، فبهذا جاء حجابا مستورا، يعني حجابا تاما بالغا إلى هذا الحد، كي حتى كأن الحجاب مستور، وأيضا لا يراه، ولكن أن الله تعالى يمنع أعين المشركين عن رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن إيذائه. وقال بعض العلماء رحمهم الله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قالوا تفصيله في الآية الآتية: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا. يعني قالوا المراد ليس الحجاب الذي أنهم لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد من عين حجاب كي لا يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القول الأول هو الراجح عند الأسلام رحمه الله تعالى. قالوا نعم هذا النوع. فبذلك إن الله تعالى قالوا ذكر في هذه الآيات، لو كان المراد من هذا الحجاب فقط حجاب، يعني أنهم لا يفهمون كلام الله أو لا يسمعون كلام الله، ولا يعترف، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وبذلك لا يكون تكرار. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: كما ينص عليه الروايات والأحاديث كإن الله حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة، وأنه هاجر وخرج من بيته وحول بيت النبي صلى الله عليه وسلم كفار مشركين كانوا قائمين لقتاله، أخذ التراب وقرأ والقى عليهم حتى لم يبقى واحد منهم إلا وعلى رأسه التراب وإلا في أعينه التراب. وهكذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في غار ثور، إن الله تبارك وتعالى أيضا حفظه عن أعين الكفار والمشركين، وإلا مشركي مكة أنهم بلغوا على نفس الموضع، حتى كما جاء في السير أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه في قوة، يعني في فرجة من الكهف، أنه رأى أقدامهم فوق الجبال، فبذلك أنه حزن حزنا شديدا. فقال الله تبارك وتعالى وأنزل هذه الآية: وإذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فبذلك إن الله حفظه ونعير الناس. وفي كثير من المواقع. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى الآية الأولى على ظاهرها: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وأما ثاني فهو ما يتعلق بعدم فهم القرآن وعدم تدبر القرآن وعدم تفقه القرآن. لماذا؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم بخا. وفي هذه الآية أيضا رد على القدرية ورد على الفرق الضالة. لما؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. الهداية بيد الله تبارك وتعالى، كما من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له. وأيضا أما بعض المستشرقين وبعض أعداء الإسلام وأعداء الدين يقولون لما إن الله تبارك وتعالى منع من الهداية، لما ذلهم، لما أغواهم، ولما تركهم في الغواية والهلاكة، ولما هؤلاء هداهم. وبذلك في الحقيقة هذا سؤال، هذا جهل وهذا تعنت. لما؟ لأنه هو المالك، هو المتصرف، وسائر المخلوق في ملكه وملكه، أنه يتصرف في ملكه وملكه كيف يشاء، لا حق ليعدل، لا حق ليعدل لما هدى هذا ولما ما هدى هذا، لأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وجميع الخلق وجميع المخلوقات يعني في ملكه وملكه، فإذا المالك أنه يتصرف في ملكه كيف يشاء لا حق لأحد أن يعترض عليه إلا مجنون أو معاند. فبذلك أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لا شك في هذا كأن الله تبارك وتعالى أنه لا يصل ما يفعل، وأيضا إذا هدى فهو أعلم بأحواله، فإذا أذله فهو أعلم بأحواله، لما لأن علمه أزلي أبدي مهيد بسائر خلقه لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما نعن بعض المخلوق الذي يعترض لما بسبب عدم علمهم وبسبب جهلهم، إذا رأوا شيئا كم من الأنبياء عليهم السلام مثلا نوح عليه السلام أنه نبي وولده مات على الكفر، نوح عليه السلام نبي وزوجة نوح عليه السلام وزوجة لوط عليه السلام وأنهما مات على الكفر فأهلكهم بسبب كفرهم خانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. وأيضا حتى الآن مثلا كم من أهل العلم وكم من العلماء ولكن أولادهم جهال، وكم من